ضعيفة فلا تقبل. وأيد هذا شيخ الإسلام بأن قال ما يدل على ضعفها وعدم صحتها أن في آخر الحديث ما يدل على بطلانها، قالوا فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة تشفع له ما قد صلى. فالذي ينبغي للمسلم حتى في النهار يصلي سلم كل ركعتين، لكن لو صلى 4 ركعات ما ينكر عليه، لأن الخلاف مشهور والجمهور يرون هذا. في بعض الإخوان من الباكستانيين وغيرهم يصلون 4 ركعات قبل الظهر بسلام واحد، فهم يصلونها بسلام واحد، يصلي 4 ركعات يصليها بسلام واحد، كذلك العصر فلا ينكر عليه، لكن قال الأولى أن يسلموا كل ركعتين، لأن الجمهور يرون أن هذه اللفظة غير ثابتة، لأن جلب عمر البارقي وإن كان ثقة إلا خالف الثقات. نعم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم، يعني يوتر بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يتكلم، يتكلم ويأمر ببعض حاجته ثم يقوم ويأتي بركعة. نعم، هذا هو الأفضل، يوتر بثلاث، وإن سردها في سلام واحد فلا، لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، ما يتشهد تشهدين، تشهد تشهد واحد في آخرها، وكذلك الخمس تشهد في الخمس يسردها ولا يجلس إلا في الآخر. أما السابع هو السابع فهو مخير، إذا سرد السابع مخير بين تشهد تشهدين أو تشهد واحد، تشهد تشهد في الثالثة ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة ويتشهد ويتشهد، أو يسردها ولا يجلس إلا في السابعة. أما التسع فله أن يسردها لكن تتشهد بالثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسع ويتشهد. هكذا ورد، هكذا ورد في. وأما 11 هذا ذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم، قال له يسرد 11 ركعة ويجلس في العاشرة ويتشهد ويقوم ويأتي بال11، لكن هذا إذا كان وحده، وإذا كان يصلي بالناس ترى لا يفعل هذا، لأن هذا هو مشقة على الناس، والناس لا يتحمل هذا، منهم من له حاجة ومن يستطيع يحتاج إلى يذهب إلى دورة المياه ولا يستطيع يبقى معه 11 ركعة يسردها أو 9 7، إنما يسلم كل ركعتين ويسلم بواحد أو بثلاث الإمام، لكن إذا كان وحده إنسان يصلي وحده فلا يفعل هذا، والأفضل أن يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. نعم. ما في المغرب، المغرب 7 ولا 3؟ ما في شيء، مش فيه الثلاث اللي يشبه المغرب، المغرب هي 7، ما في شيء، لا ما في شيء. صليت 6 وجلست وقلت ما شاء الله، هل شبهت بالمغرب؟ المغرب 3 ولا 7؟ لا لا، جلوس كل صلاة فيها جلوس، تشهد جلوس وبعدين جلوس، ما في تشبه. يا خاتم صلى 3. من صلى 3 لا يشبهها بالمغرب، يسردها 7، هو يسأل عن 7. من صلى 3 لا يجلس لها في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، وكذلك 5. 3 و5 ما فيها تشهد الأحد. نعم. يجلس الثاني. والسابع مخير. نعم. و11 إذا فعلها كذلك يجلس العاشر. نعم. سبع يصلي 6 ثم يسلم ثم يأتي بالسابعة. لا ما يسلم. شهد ثم يقوم. نعم. إذا صلى 6 وسلم صار مهدي. دخل في الحديث. صلاة الليل مثلا. صار شف. صار شف وسلم شف. مهدي يعني. وقع في النهي. ما صار وتر. نعم. يسلم يأتي بالوتر شيء. لا يسلم. لا تشهد. تشهد ثم يقوم. ثم يأتي بالسابعة. كله وتر. كل الصلاة وتر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مكرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته رضي الله عنها. فاضطجعت في عرض الوسادة وطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يكتلها، ثم صلى 2 ركعتين